الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة النازعات، والآيات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن نقول هناك منطلقات نظرية وتطبيقات عملية، هناك حقائق جاءت في القرآن بشكل مباشر، وهناك قصص هي في الحقيقة تطبيقات لهذه الحقائق. لذلك قالوا القصة حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مبرهن عليها، يعني حقيقة واقعية، حقيقة يؤكدها الواقع. ولا يغيب عن أذهانكم أن الحق هو في الحقيقة نقل عن الله، وحي، نقل صحيح يؤيده الواقع الموضوعي، يقبله العقل الصريح، ترتاح له الفطرة السليمة. فربنا عز وجل له أساليب عديدة ومنوعة في تعريف الناس بالحق. فقد تأتي الآيات النظرية، يقول الله لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي مواطن أخرى يأتيك بإنسان لم يؤمن، طغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. لذلك قال بعض علماء التفسير في معنى قوله تعالى: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، تأويل الآيات في الأعم الأغلب وقوع الوعد والوعيد. يعني إذا الله عز وجل قال يمحق الله الربا، فإن رأيت إنساناً مرابياً دمر ماله عن آخره، تدمير مال هذا المرابي تأويل قوله تعالى يمحق الله الربا. وإن رأيت شاباً مستقيماً نشأ في طاعة الله، يخشى الله، يطبق منهج الله، ثم تلوت قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة التي يحياها هذا الشاب المؤمن المستقيم هي تأويل قوله تعالى من عمل صالحا. فالله عز وجل له كلام هو القرآن، وله أفعال هي تأويل القرآن. يعني قال بعضهم: لو لم يكن في الأرض إلا أفعال الله التي تتمثل بإكرام المستقيم والدفاع عنه ونصره وتأييده وتوفيقه وخذلان الكافر وإهلاكه، أفعال الله وحدها كتاب وسنة، أفعال الله وحدها كتاب وسنة. هذا المعنى مستنبط من أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصفته السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن، وقد وصفه بعض العلماء بأنه قرآن يمشي، فالقرآن آيات بين دفتي هذا المصحف، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن متحرك، يعني إذا تكلم فهو صادق، إذا حكم فهو عادل، إذا تصرف فهو حكيم، إذا سئل أجاب فهو عالم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فربنا حدثنا عن النازعات غرقا، هذا خلقه، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، هذا خلقه. ثم حدثنا عن اليوم الآخر، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، هذا اليوم الآخر. الآن التطبيق العملي، هناك حقائق نظرية وهناك تطبيقات عملية. يعني أنت قد تحضر درس علم، تستمع إلى تفسير آيات، وقد يكون لك جار أكل أموال اليتامى فدمره الله، قصته حقيقة، قصته تنطبق على آية. فيا أيها الإخوة الكرام، الآن ندخل في صلب الآيات. إنسان اسمه فرعون، لو أنه قبل الهدى لكان في أعلى عليين، فلما رد الحق كان في أسفل سافلين. وكل إنسان يرفض الحق ويتبع هوى نفسه ويركب رأسه له مصير وخيم، وهذا التاريخ بين أيديكم. الذين وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة، والذين نصروه وأيدوه ونشروا دعوته، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. كل إنسان يذهب إلى المدينة المنورة يقف أمام سيدنا الصديق متأدباً، يا خليفة رسول الله، يقف أمام سيدنا عمر متأدباً، يا أيها الفاروق، يذهب إلى البقيع فيقف أمام قبور أصحاب رسول الله متأدباً. أما أبو لهب وأبو جهل ماذا نفعل بهم؟ نلعنهم، لأنهم عارضوا الحق. رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، الرجل يحب الثياب الحسنة، فهل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق أن ترد الحق وأن تظلم الناس، هذا هو الكبر. فيا أيها الإخوة، هنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً من كان في خندق الحق، دافع عن الحق، نشر الحق، عاون أهل الحق، أيد أهل الحق، عزز أهل الحق. والويل ثم الويل ثم الويل لمن كان في خندق آخر يتربص بأهل الحق الدوائر، يكيد لهم، يريد ليطفئ نور الله عز وجل. بربكم، آيات كثيرة نقرأها ولا ننتبه إليها. لو وقف رجل أمامكم في رابعة النهار واتجه نحو قرص الشمس ونفخ عليها بقصد إطفائها، ماذا تحكمون على عقله؟ رجل في رابعة النهار، الشمس ساطعة، وقف باتجاه قرص الشمس وسحب نفساً طويلاً ونفخه على الشمس بقصد إطفائها، هذا يحتاج إلى مستشفى مجانين. الله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله، وأين هو نور الشمس من نور الله؟ بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك ما ضر السحاب نبح الكلاب، القافلة تمشي والكلاب تعوي. ما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، لو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثروه إلا على أنفسهم، وبقي الإسلام هو الإسلام كالطوب الشامخ. في تاريخ هذا الدين العظيم كم فئة أرادت أن تنهي هذا الدين وأن تطفئ نور الله؟ أين هي؟ هي في مزبلة التاريخ. وأين الدين؟ شامخ كالجبل، لأنه دين الله. أيها الإخوة الكرام، أتمنى على إخوتنا الأكارم أن يستوعبوا هذه الحقيقة، لا تقلق على هذا الدين، ولو تناهى إلى سمعك أن كل من في الأرض يحارب هذا الدين، في آسيا وفي شمال آسيا وفي جنوب شرق آسيا وفي بلاد الغرب وفي أمريكا، لعله ليس من الخطأ أن نقول هناك حرب عالمية معلنة على الدين الإسلامي بالذات. إنه دين الله، لا تقلق عليه، الله عز وجل بيده الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، ولكن اقلق على أن الله سمح لك أو لم يسمح أن تنصره، سمح لك أو لم يسمح أن تكون جندياً من جنوده، سمح لك أو لم يسمح أن تساهم بشكل أو بآخر في حل مشكلات المسلمين وفي تأييدهم وفي نصرهم بحكمة بالغة. فيا أيها الإخوة، نحن مع طاغية من طغاة الأرض، إنه فرعون. ما مصيره؟ ما مصير الأنبياء والمرسلين؟ إنهم في أعلى عليين. ما مصير أصحاب الأنبياء والمرسلين؟ ما مصير الصديقين؟ ما مصير الشهداء؟ ما مصير الصالحين؟ ما مصير أهل الإيمان؟ ما مصير العلماء العاملين؟ هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لله أين هم؟ في أعلى عليين، يذكرهم المسلم كل دقيقة بخير، وهم في جنة، وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هم في جنة القرب، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، طلقاء في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هل أتاك حديث موسى؟ يعني مثلاً للتقريب، رأيت إنسان يدخن، قال له فلان أصيب بمرض الفلاني، فلان بترت رجله بمرض الموات، فلان سرطان في رئتيه، فلان فلان، أنت حينما تذكر له أشخاصاً عديدين مارسوا شرب هذه الدخينة وأتلفتهم وأتلفت أعصابهم. ومن أندر ما قرأت أن رجلاً قسيماً وسيماً يرتدي ثياب رعاة البقر كان يعلن عن بعض أنواع الدخان، فإذا هو يموت حتف أنفه بسبب الدخان، قال على فراش الموت: كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. فالموعظة: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. فربنا عز وجل الآن دخلنا في قصة، في قصة طاغية، قال: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ يعني شيء كبير جداً أن يكلم الله إنساناً. إن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كليم الله، ناداه ربه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، إلى آخره. ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال بعضهم كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، ويضرب على هذه الحقيقة بشاهد سيدنا موسى، أراد أن يذهب ليقتبس ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى. هو ذهب ليأتي بقبس من النار، فإذا ربنا جل جلاله يكلمه هناك. أنت حينما تخلص فالله عز وجل ينقلك من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن مرتبة إلى مرتبة، ومن درجة إلى درجة، ومن توفيق إلى توفيق، ومن نجاح إلى نجاح، ومن عمل إلى عمل أطيب، ومن دعوة إلى دعوة أكبر. رأس مالك الإخلاص. أنت فقير وأنت ضعيف وأنت لا تعلم، لكن الله غني وقدير ويعلم، فإذا أخلصت له استفدت من الذات الكاملة، كنت غنياً بالله وقوياً بالله وعالماً بالله. فالإنسان ما هو فيه لا يتناسب مع قدراته بل مع مطلبه العالي. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني شيء ليس من السهل أبداً أن تدخل على طاغية وأن تعظه، والطغاة دائماً يعني كلمة واحدة تنهي حياة إنسان، والتاريخ يشهد لهذه الحقيقة. يعني مرة الحسن البصري وهو سيد التابعين أدى واجب أمانة العلماء، فبلغ الحجاج ما قاله، فقال لمن حوله يا جبناء والله لأروينكم من دمه، لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. كلمة اقتلوه، ائتوني به لأقتله أمامي. فجاء بالسياف ومد النطع، وذهب الجند ليأتوا بالحسن البصري ليقطع رأسه في مكان حكمه في قصره. يروي الرواة أن الحسن البصري دخل على الحجاج فرأى السياف واقفاً والنطع ممدوداً، فهم كل شيء، فحرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويقول له أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه إلى جنبه واستفتاه وضيفه وطلب الدعاء منه وشيعه إلى باب القصر. السياف كاد يصعق والحاجب كاد يصعق، تبعه الحاجب، فلما خرج من القصر قال له يا أبا سعيد لقد جيء بك لغير ما فعل فيك، يعني جيء بك لتقتل، فإذا بالحجاج يكرمك، فماذا قلت لربك وأنت داخل عليه؟ قال له قلت له يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. الأقوياء بيد الله. لما ربنا عز وجل يسلمك لغيره كيف تعبده؟ قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أنت حينما تعرف الله وتستقيم على أمره أقوى إنسان، لأن الله معك، وإذا كان الله معك من عليك؟ من يجرؤ أن يكون عليك؟ من يستطيع أن يمد يده إليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ كم من إنسان نكل به أولاده ونكلت به زوجته، ونكل به أقرب الناس إليه، لأنه لم يكن مع الله. كن مع الله ترى الله معك. القصة من أولها إلى آخرها أنك إذا قلت الله تولاك الله، فإذا قلت أنا تخلى الله عنك. ففرعون الطاغية المخيف الذي ذبح أبناء بني إسرائيل واستحيا نساءهم، فرعون رأى رؤيا فيما تروي الكتب أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه. قضية سهلة جداً، لن يسمح لامرأة إسرائيلية ولدت طفلاً إلا ويقتله أبداً، إن لم تبلغ القابلة تقتل مكانه، والله عز وجل ذكر ذلك، قال يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني شيء مهمة صعبة جدا أن تدخل على طاغية جبار، قتل الإنسان عنده لا شيء، أن تدخل على هذا الطاغية الجبار وأن تنصحه وأن تذكره بالله عز وجل. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى يعني جاوز الحد، خرج عن العدل، خرج عن الرحمة، خرج عن الحكمة. من أجمل ما قال بعض العلماء عن الشريعة، قال الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها. أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل، ليست من الشريعة. الدين دين الله، والله عز وجل ذات كاملة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، لكن ما كل من يطغى يقول لك أنا طاغية، يقول لا. ماذا قال فرعون لقومه؟ ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي رشاد هذا؟ ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. يعني أكبر مهمة أنت فيها أن تزكي نفسك، والدليل كلام خالق الكون، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، بل إن الله عز وجل حملك أمانة عظيمة هي نفسك التي بين جنبيك، فإن زكيتها أفلحت ونجوت وسعدت في الدنيا والآخرة، وإن دسيتها شقيت في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس تزكو بمعرفة الله، تطهر بالإقبال عليه، تتألق بالقرب منه، تسعد بالعمل الصالح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هناك من يحمل هذه النفس فيعرفها بربها، يعرفها بمنهجه، يدفعها إلى العمل الصالح فتسعد بقرب الله عز وجل. هل لك إلى أن تزكى؟ يعني أنت مخلوق في الدنيا من أجل أن تزكى، والدليل قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أكبر رأس مال لك قلب سليم، نفس زكية طاهرة، نفس عفيفة، نفس صادقة، نفس رحيمة، نفس حكيمة، نفس وقافة عند منهج الله، نفس محسنة، هذا ثمن الجنة أساساً. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، تشعر بسعادة كبيرة جداً. الإيمان بالله يردع ويمنع ويحفظ. قال: يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فأنت حينما تتصل بالله عز وجل إنسان آخر. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ بالمناسبة أيها الإخوة، ربنا عز وجل يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الغلظة والكلمة القاسية ليست من الدين في شيء. نحن في عنا منطق الإيمان وعنا منطق الجهاد. يا أيها النبي، جاهد الكفار واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه قيم جهادية، هي في الحرب. أما في السلم في قيم دعوية. الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالقضية قضية منهج دعوي ومنهج جهادي. في الجهاد مطلوب القوة والشدة والغلظة، هي في الحرب، هذه أخلاق الحرب. لكن في السلم، أخلاق السلم اللين. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، وجادلهم بالتي هي أحسن. انتقي أحسن الكلمات وأحسن الألفاظ وألطف العبارات. فهذا الذي يقول أنا سأغلظ عليه جاهل في منهج الدعوة. واحد يروى أنه قال لأمير: سأعظك وأغلظ عليك. فكان الأمير أفقه ممن يعظه، قال له: ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقيم الدعوة شيء وقيم الجهاد شيء آخر. قيم الدعوة اللين والحكمة واللطف والمنهج الأيسر. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين كأنها كوكب دري، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه معجزة، يعني كأن الله عز وجل يقول: هذا رسولي، لأنه سيفعل شيئاً لا يستطيع أن يفعله أحد من الخلق. أن تكون اليد كالمصباح المنير، وأن تلقى عصاة فإذا هي ثعبان مبين. فأراه الآية الكبرى، لكن هذا الطاغية ركب رأسه وأنكر وجحد. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يوم القيامة: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فكذب وعصى. الإيمان تصديق وطاعة، تصديق وطاعة، والكفر تكذيب ومعصية. التصديق داخلي والسلوك خارجي، والتكذيب داخلي والمعصية خارجية. في شيء داخلي، الإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. شيء داخلي قد استقر، وكلام يعبر عنه وعمل يؤيده. بالمقابل الكفر تكذيب داخلي وتكذيب قولي ومعصية وعصيان. أيها الإخوة، فأراه الآية الكبرى نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وهذه معجزة قاطعة في دلالتها، صاحب هذه المعجزة رسول الله، ومع ذلك كذب وعصى. قالوا المنتفع لا يناقش، المنتفع لا يناقش. ففرعون منتفع بكفره، منتفع بدعواه الباطلة، فكذب وعصى. كذب موسى عليه السلام وعصى الله عز وجل، ثم أدبر يسعى، لم يكتفي بأنه رد الحق، أراد أن يطفئ نور الله. هناك إنسان فاسد مفسد، ممسك يدعو الناس إلى أن يمسكوا أيديهم، يبخل ويأمر الناس بالبخل، ينحرف ويأمرهم بالانحراف. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى لكيد لسيدنا موسى، جمع السحرة وعرض عليهم أن يكونوا من المقربين إليه بشرط أن يدحضوا هذه المعجزة، لكن السحرة آمنوا. يعني أحد كفار قريش اسمه صفوان بن أمية لقي عمير بن وهب، قال عمير: والله لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، وأولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. أم قال له صفوان: ديونك علي بلغت ما بلغت، مفتوح العرض، وأولادك هم أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب لما أردت. فسقى سيفه سماً ووضعه على كتفه وركب ناقته وتوجه إلى المدينة ليقتل محمداً عليه السلام. طبعاً هو مغطى في دخول المدينة أن ولده أسير، فلما وصل إلى المدينة رآه سيدنا عمر فقال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شراً. أمسكه بحمالة سيفه وقيده بها وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شراً. فقال النبي الكريم: أطلقه يا عمر. فأطلقه. قال: ابتعد عنه. ابتعد عنه. قال له: أدنو مني يا عمير. اقترب منه. قال له: يا عمير سلم علينا. قال له: عمت صباحاً يا محمد. قال له: قل السلام عليكم. قال له: لست بعيد بسلام الجاهلية، بغلظة. قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفدي ولدي. قال له: وهذه السيف التي على عاتقك. شو هي ليش جايبة؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، شو هل نفعتنا يوم بدر؟ ما استفدنا منها. قال له: ألم تقل لصفوان: لولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي، ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها لقتلت محمداً وأرحتكم منه؟ وقف عمير، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأن هذا الذي دار بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله. أما صفوان ينتظر الخبر السار، كان يخرج إلى ظاهر مكة كل يوم ليتلقى الركبان الخبر مسعد أنه قتل محمد، ثم سمع الخبر الآتي: لقد أسلم عمير، لقد أسلم عمير. نعم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هو فرعون له كلمة قبلها فيها شيء من التحفظ. فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني في حدود علمي ما في إله غيري. هذا كفر، كلام كفر، بس أقل من أنا ربكم الأعلى على وجه القطع واليقين. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. العلماء قالوا بدأ الله بكلمة الآخرة لأن الكلمة الثانية أشد كفراً، الأولى أقل. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وتبع سيدنا موسى بقوته وجلبته وأسلحته وجنوده ورهبوته وطغيانه، وسيدنا موسى مع فئة قليلة من بني إسرائيل. فلما وصلوا إلى البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما في أمل أبدا، البحر من أمامهم وفرعون من ورائهم بكل وزنه وثقله. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. أمر هذا النبي الكريم أن يضرب البحر فإذا هو طريق عريض واسع يبس. سار به موسى ومن معه وخرجوا من الضفة الثانية. فلما دخل فرعون ووصل إلى وسط هذا البحر عاد البحر بحراً فأغرقه الله. كان من الممكن أن يأكله السمك، لكن أراد الله لأنه لو أكله السمك لقال عباده لقد صعد إلى السماء. لا، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قذفه الموج إلى الشاطئ وهو محنط، وقد ذهب إلى باريس قبل سنتين ثلاثة واستقبل في المطار كملك، ورمموا له بعض جسمه في فطور بدأت تنهش بجسمه. وأحد كبار العلماء الرياضيات في أمريكا قرأ القرآن بنية أن يكتشف أخطاء فيه، فلما وصل إلى قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هذه أول غلطة. له صديق بفرنسا اسمه موريس بوكاي اتصل به هاتفياً قال له هذه غلطة بالقرآن. قال له فرعون الذي غرق لا يزال جسمه كما هو محنط في متحف في مصر، وقد جاء إلى باريس للترميم وعاد إليها. فاليوم ننجيك ببدنك. وفي أدلة علمية من ماء البحر ومن بعض الفطور أنه مات غرقا. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ففي طريق الكفر والضلال والفجور والعدوان والطغيان والإباحية، وفي طريق الإيمان والورع والتقى والعمل الصالح. هذا الطريق ينتهي إلى جهنم وبئس المصير، وهذا الطريق ينتهي إلى جنة عرضها السماوات والأرض ونحن أحياء. قلبنا ينبض، ما دام القلب ينبض في خيار أمامنا. فهذا مسلك فرعون وهذا مسلك الصديق. صديق أعان رسول الله، قال صدقني حين كذبني الناس، وقام معي حين قعد الناس، وبذل لي كل شيء. فالصديق عاون وأبو لهب عارض. أين الصديق وأين أبو لهب؟ سيدنا عمر آمن ودعم وأبو جهل عارض. أين عمر وأين أبو جهل؟ أين الثرى من الثريا؟ أيها الإخوة، قصص القرآن الكريم حقائق مبرهن عليها، هذا دليل. وكل إنسان يسلك طريق فرعون مصيره معروف، وكل إنسان يسلك طريق سيدنا الصديق مصيره معروف. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، دقيق، ورفعنا لك ذكرك. يعني سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. العبرة بالنهايات أخواننا الكرام، هلأ العبرة من يضحك آخرا، من يضحك آخرا. قال بعض الحكماء: من يضحك أولا يضحك قليلا ويبكي كثيرا، ومن يضحك آخرا يضحك كثيرا إلى ما شاء الله. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في آية ثانية: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يعني ملخص الملخص، الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا جاء أجله كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، والحمد لله رب العالمين.